تسأل أختنا هل ينبغي إخراج ما برأسي من دبابيس الشعر عند المسح عليه حال الوضوء؟ لا حرج أن تمسحي عليه وفيه دبابيس الشعر مثل ما يمسح على ملصقات في الرأس من حنة وغيره. هذه الأمور قد يشق نزعها، وإن نزعها فلا بأس، لكن قد يشق نزعها دبابيس أو حنة أو أشياء من أدوية تمسح عليها والحمد لله.